أرحب بكم مجددا في هذه السنة بكتاب الطيها الصف الخامس والسادس في هذا المسار المبارك مسار القرآن والحديث، وأجمل لكم نصائح متعلقة بهذه السنة سنة التخرج، وفيها مجموعة من المسائل التي يجب على الطالب في هذه السنة أن يعتني بها ويلحظها ويبدي فيها رأيه لأنه مقبل على حصوله على شهادة التخرج في الدراسات الإسلامية. وقبل هذا لا بد أن أطرح لكم سؤالا، كيف كانت السنة الماضية بفصليها الفصل الثالث والرابع؟ فأود أن أسمع منكم قبل أن تسمعوا مني. من يريد أن يشارك يرفع يده. نعم نعم، المطلوب ضمن الكلام كيف كانت الدراسة في السنة الماضية، كيف كانت النظام والمقرر والتدريس والإفادة والاستفادة؟ طبعا بصراحة وبإنصاف. يلا تفضل شوي، تفضل يا شيخ. في حالة في امتحانات في الفصل الرابع الثالث. في غير المقرر. ثم أسألك الآن سؤال مباشر، كيف كانت درجتك في الفصل الخامس والفصل الثالث والرابع بناء على كلامك الآن؟ كم الثالث والرابع؟ نعم، هذا النحو الفصل الأول. في اي فصل هذا؟ Thank you. هذا من الأخطاء التي تمارس في علم النفس وعلم التربية، أنك تقول للولد أو للطفل لا تفعل كذا، فهو العناد لم يفعل كذلك، لا تغش. فهو لابد أن يأتي برسالة إيجابية ثم طرح الرسالة السلبية أو السلبية. هذا من الأخطاء التي خصوصا أنتم يعني في سن الرشد الآن، يعني الناس عاقلين مكلفين تعرفون ما يقال لكم وتفهمون ما يراد بكم، فصراحة لا نكثر من هذه الألفاظ مثل قد يطغش أو قد يتكلم. ينبه الإنسان أو ينبه الفرد الغاش الذي يغش في الامتحانات بالفرد ينصح ولا يعمم على جميع الطلبة، وخصوصا في يوم الامتحان الذي يحتاج الطالب فيه إلى نفسية وإلى أريحية وراحة بال ولإعطاء الأجوبة المفيدة ويجيب بيسر وسهولة. نعم في صورة غش، صورة غش، ها؟ أو حيف، يقال الحيف، أو ظلم طالب، أو طلبة، مجموعة من الطلبة، هذا مرتبط ب كما قالت من جنون، مرتبط بالوفرة وبالكثرة، بكثرة الأوراق في التصحيح، خصوصا إذا كان عند الأستاذ، أنا لا أدافع عن الأساتذة الآن، ها؟ لكن لنكون منصفين، الخطأ حاصل وحاصل، لا ندافع على الزيد ولا علان. أو عن زيد وعمر، لا، إنما نقول ما هو في الصورة الآن، ما هو معاش، ما هو ملاحظ عند الأساتذة وعند الطلبة فيهم، هو أن الخطأ يحصل لا شك، ربما الأستاذ تضيع منه الورقة، ورقة الطالب تضيع ورقة الطالب فلا يعطيه النقطة. هنا مشكل، عنده مشكل شخصي شغله هذا، لا ننظر إلى نفسية الأستاذ أو مشاكل العائلية أو نفسيته، هذه أمور خارجية، نتكلم الآن داخل الكلية ما يتعلق بعلاقة الطالب مع الأستاذ كيف تكون وكيف يكون الأستاذ مع الطالب وكيف الطالب يكون مع الأستاذ، هذا هو المقصود. فالقضية منها كثرة أوراق، وخصوصا إذا كان عند الأستاذ كثرة الفصول، يكون عنده مثلا الفصل الثاني في السنة الماضية كان 500 والسنة وصل 600 ولا 600 في حاجة، ويزال بين الفصل الثالث في تقريبا حتى مواد سنتين في شيء 360 حتى 400، ثم الخمسة دابا تقسمتهم صارين كاين 8 تقريبا 40 او 30 تقريبا، يعني كيف يكون التصحيح، وخصوصا ان مدة التصحيح محددة بزمن، محددة بخمسة ايام او اسبوع ليدفع الطالب او يقدم الطالب كل درجات الطلبة في جميع هذه الفصول الى الادارة. من الصعب أن يصحح الأستاذ ورقة كلمة، ومن الأسباب التي تجعل الأستاذ حسب فهم الطالب أنه ظلمه أو جار عليه أنه ينظر إلى خط الطالب، للأسف وأقول هذا لأنني حديث عهد بتصحيح أوراق المصر 240 ورقة 250 ورقة، لا يكاد الطالب يبين عن خطه إلا النذر القليل أو إلا من رحم الله، خطهم رديء، خطهم خط الابتدائي أقول صراحة، وكنت سأتي بمجموعة من الأوراق تنظرون إلى خطهم، هذا المشكل الأول الخط، لا يمكن للأستاذ أن يصحح كل هذه الأوراق وهي من مجموعة تصل إلى 700 أو 800 ورقة أو إلى 500 ورقة، وكل طالب يجيب في ورقتين مثلا أو ثلاث أوراق يعني 12 صفحة، كيف يصحح الأستاذ هذه الأوراق الكثيرة بمختلف خطوطها المختلفة؟ كل يأتي بخط رقيق دقيق ما تفهمش، كل يعوج الكتابة ما تفهمش، كل يكتب كتابة بمداد ما بينش، كل يكتب شوية ويضرب يشطب عليها شوية وغادي، كل واحد كيدير. فكيف يمكن للأستاذ أن يفهم الخط بل أن يفهم الجواب جواب طالب في كل هذه الأوراق؟ لهذا يقول من الخطأ البين أن يقال أن الأساتذة هم في راحة أبدا. وأعطيكم مثال، نأتي إلى رجلين، رجل يعمل أجيرا، يعمل في البناء طول اليوم، وفي المساء يأتي إلى البيت منهمكا، العضلات ديالو من ضرب، أش كيدير؟ كيمشي عش شغلو شي حاجة في بالو؟ ما شغلوش، ضرو غير العضلات ديالو، كينعس مزيان كيتعشى وينعس وكيصبح الغد ليه ناشط ناشط مع راسو بيمشي للخدمة عاوتاني ما في والو. أما الإنسان الذي يكون أستاذا أو مفكرا أو باحثا ويديم النظر في تصفح الأوراق وكثرة البحوث والتأليف وكثرة القراءة والمطالعة صباح مساء ويفكر في الشاذة والفادة والصغيرة والكبيرة بالإضافة إلى الحالات العائلية من أبناء وقارب وجيب هذه جيب هذه، كيف يكون الأستاذ على ذلك؟ هل سيفكر في شيء؟ ممكنش، ما يقدرش ينعس، لأن علاش؟ لأن الدين ديالو شغال طيلة النهار وطيلة الليل حتى في الليل، لأن العقل ما كيزقاش ما كينعش بحلو دني ما كينعسوش، فضربنا على آذانهم. لهذا يقال في علم التربية أن الإنسان الذي يريد أن يربي ابنه ويريد أن يسمع القرآن يسمع القرآن في حال نومه، كل عضلة تنعس إلا السمع، طبعا العقل راه خدام شغال. فكذلك الأستاذ العقل ديالو ديما شغال ما يقدرش يبقى، فهو ديما في عناء. لهذا من الخطأ يقولوا راه صحاب التعليم هانين عندهم عطال كيشدوا الراتب ديالهم ديما جالسين ديما مهنيين ديما مسافرين ديما جايين ديما غاديين، جاي في الطيارة الفلانية غادي في الطيارة الفلانية، هذا خطأ وتلاحظوا هادشي المستقبل بإذن الله. هو راه تنقولوا حنا المهم حنا تنهضروا دابا على الرؤية الواضحة، أما هي ليست مثالية، لا حقيقية ليست مثالية، مثال هو خيال. لا تنقولوا يعني الأستاذ عنده رسالة الذي سيسأل يوم القيامة، أن الأمور مسؤولية عنده، أن السعي به نرى مسؤولية، مش هي كل ذلك الراتب حراما أو سحتا، لا يجي باش يفيد الطلبة ديالهم باش يعطيهم نصائح خارج المقرر وداخل المقرر، يفيدهم ويعطيهم هذا هو، ويحمسهم ويقول لهم راه انتم تولوا رجال غد باش تكونوا صالحين في هذا المجتمع، هذا هو اللي عنده الرسالة. أما اللي بغى يدخل ويخرج ويدير مشاريع على برا وياكل جهة أخرى شغلو هذا، أنا كنهضر دابا على الإنسان اللي خاص يكون بينه وبين ربه أمور يعني يعلمها إلا الله ونفس الأستاذ. فالقضية هي هذه، يصعب على الأستاذ أن يصحح كل هذه الأوراق. عاد قضية الإجابة، يظن الطالب أن إجابته صحيحة، فيعتبر في ذهنه أنه سيأتي بالدرجة الفلانية بيجيب 14 أو 15 معول عليها، هل هو اللي كيصحح وقته؟ لا. وأنا قلت لكم في الفصل الأول الفصل الثاني تكلمت لكم على القضية ديال الأجوبة كيفاش تكونوا وكيفاش تستعدوا للامتحان وكيفاش كيفاش ذكرتها لكم في الفصل الثاني، لا أعيد. قضية تبقى فقط قضية الأستاذ كيف يصحح الورقة، وهذا من المشكلات دائما نرجع إلى مشكلات الكتابة، أنه يفرض على الأستاذ كثرة الأوراق وكثرة التصحيح وكثرة كذا، فيخطئ لا بد لزاما وهو أستاذ بشر لا بد أن يخطئ ولا بد أن يهفو ولا بد أن يخطئ، هذا معروفة ما يقدرش يديرها. فهنا الطالب واش كيدير؟ كيدير تيقول بأن الأستاذ راه ظلمني ما عطانيش نقطة ديالي كنصح، لأن في بالو دار بأنه راه جاوب على كل شيء، ولكن المصحح ديك شحال نقطة يعتبر نقي بيشوف الورقة كلها. طالب الله لما كان يجيب يجيب ذهني أنه كيجوب صحيح، هو ضمن أن القلم دياله كيجوب صحيح، ولكن هو وقع بجمع الأخطاء ضمن إجابته في ذهني، يقول بأنه أجاب الجواب الصحيح، ولكن عندما عند الكتاب يكتب جوابا خطأ. فهنا الأستاذ ماذا يفعل؟ يصحح لهما في الورقة. تبقى الإجابة الصحيحة أو الطريقة السليمة الصحيحة هي أن الأستاذ لابد أن يجمع بين الحسنيين. إن اختار الامتحان كتابيا لابد أن يراقب الطلب في طيلة المسلك أو طيلة المسار، وهو ما يسمى بتقييم قيم الطالب فيه وتقويمه في المسار في الصف كله، ينظر إلى اجتهاده إلى حضوره إلى مشاركته إلى انضباطه إلى أدبه إلى أخلاقه إلى جميع الأمور، بعد ذلك يعطيه النقطة التي يستحقها ذلك الطالب بعينه. ولا شك أنكم تعرفون الحديث أن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فقضية الأساتذة هي قد يخطئ، والخطأ وارد، والخطأ موجود في مجموعة من السنوات، هذا ليس في مشكلة ولا يشق فيه غبار، ولكن الخطأ وارد، ولكن الطالب دائما يحمل المسؤولية إلى الأستاذ. لم أسمع قط من طالب أنه حمل مسؤوليته أو المسؤولية إلى نفسه، ما قالش أنا اللي أخطأ، ما قالش أنا اللي ما تحضرش، ما قالش أنا اللي كذا، بغى النقطة بالمجان، لا أتكلم على الأخت ولكن أتكلم على الطلبة عموما، يريد المادة أو يريد الدرجة بالمجان دون حضور دون مشاركة دون جواب صحيح، فكيف يعطي الأستاذ لهذا الطالب المغمور يعطيه نقطة مميزة عن باقي الطلبة، ويحاج الطالب الأستاذة في النقطة، يقول علاش بأعطيك فلان النقطة الفلانية. هذا أولا من قلة الأدب، من قلة الأدب التي لابد ولابد للطالب أن يتحاشاها في أسلوبه وحواره مع الأستاذ. وأنتم في هذا الفصل تدرسون مادة حوار، عندكم حوار يعني ما تكونش ماشي نتوما العقيدة وما كيصراو شي عرفتوا ما تعرفوش ليه. فالقضية هي معروفة واضحة بأن الخطأ وارد، ولكن لابد للطالب أن يتحمل جريرة وفياته فيما يحصل. نعم أنتم وصلت في رقم 2 في الصف الثالث. داخل الفصل مشيت اي امتحان حلا بغراني طبعا ضمن المشكلة في الشفوي، يعني يدخل 3-3 أو 2-2، لماذا؟ لأنه يكون الطالب مفيد والطالب الآخر فاسد أو غير مفيد، لأنه غير مفيد. فيغلب على الطالب أو يقرب ويسدد الطالب أو يؤثر الطالب غير المجيد على المجيد في ماذا؟ في وضع النقطة. الطالب مجيد عندكم عندنا مثلا نقولوا 14 فيؤثر الطالب غير المجيد بسؤاله غير الصائب في المجيد في ماذا؟ عندما يريد الأستاذ أن يضع النقطة. كيف؟ لأنه كأن الطالب غير المجيد يستمسك بالمجيد ويشفع لغير المجيد بأن يضع له الأستاذ نقطة متقاربة للمجيد، وهذه خطأ، هذه تحصل. لهذا من المشكلة الشفوي إدخال 3-3 هذه تحصل، ويعاتب الطالب أو الطالبة الذي جاء بنقطة أقل أو مماثلة الأستاذ في هذه المسألة. صحيح، هذه تحصل. محمد ترى هي قالت استظهار، استظهار فين كان الأحمر؟ هو القضية ليست، لأنه لماذا؟ الشفوي أو وضع النقطة ليس متعلق بيوم الامتحان، لأنني بدوري أنا ونفسي أنا أعتبر الامتحان في النهاية امتحان شكلي غير زين، غير باش نحط النقطة ديال الإضاءة، لأن نتواركم كنعرفكم، لا لا ناس كذاك نقولكم، لماذا قلت لكم هذيك الطريقة اللي هي تقييم طالب داخل الفصل، تمشي معاه كل حصة، حضر ما حضرش، بدل ما نقيدها عندي هنا، أنا عقل عليه حضر حصة ثانية جمع فلوس، زاد جوج مرات، زاد ثلاث مرات، تغيب مع فلاني، غادي مع صاحبو، صاحبو جا وهو ما جاش، كل هاد الأمور تنقطع في نهار الامتحان، وكتجيني في نهار الامتحان في بالي. وكنمشي كنحط النقطة نهار الامتحان كنحط النقطة وكنمشي كنديهم للدار وكنرجع معاهم اش كندير كنشوف التسمية كنشوف شحال عطيت النقطة وضمن كنشوف التسمية كنستحضر طالب المسار ديالو كنستحضر الصورة ديالو الشخصية وكنشوف واش شحال عدد الغياب اللي عندو واش كان في شهر واش كان في ديك الإفادة الأخرى الانضباط الأخلاق وهذه مهمة عندي قد يكون الطالب غير مجدي ولكن بأخلاقه وأدبه يحصل على النقطة أحسن لماذا تشجيعا له لأنه الأخلاق لا تساومها أي قيمة وأي معيار وهو قضية الأخلاق التي نعاني منها في مجتمعاتنا وهي الأدب والامتثال والأخلاق أما قضية المعلومات المعلومات تفيد ولا تفيد بل المشكلة أنها ستكون حفرة على الإنسان يوم القيامة هذا هو مشكل قضية المعلومات بغي يتعلم يرقص ولكن بدون بدون عمل بدون علم بدون أدب بدون أخلاق لا شيء لهذا الإنسان أنا كما قلت لكم مشيت الدار كنشوف جميع الأسماء ديال الطلبة والطالبة عاد نشوف النقطة النهائية التي يستحقها ذلك الطالب أو تلك الطالبة ثم لا نقول أنها يعني نقاط أو درجات يستحقها طالب بعينه إنما هي درجات متقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزيدوها وقارب تزيدوها قارب هذه قضية النقاط يمكنش تعطي 16 كل شيء ويمكنش تعطي 8 كل شيء كما أنه يمكنش تعطي 12 كل شيء درجات الطلبة يتفاوتون في الرتب وفي المنازل كل واحد في منزله يعرفه هو قبل من يعرفه الأستاذ نعم تفضل Thank you. نعم. الطريقة هي طريقة ترقة معكم، هي أولا فتح الباب للطالب حتى يتشجع ولا يبقى دائما متخوفا من الكلام ويصير صاحب حفر أو حفر واعي في الكلام ويعجز عن الإلقاء، وهذا من الآفات في آفاتنا خصوصا نحن المغاربة دون المشرق. المشرق يتكلمون سواء في حقنا أو في بطن لسنين، عندهم لسان يتكلمون زيان وخيبوا المرفوع يدير كثير منصوب مشي الكلام واضح خصوصا عند المصريين. هذا هو المغاربة، لا المغرب يعتنون بالنحو بالمرفوع والمنصوب ويتركون الطلقة وكما عندنا الآن في البلغة حسن البيان، لكن الشعب هذا هو مشكلة خصوصا المغرب أقولها. يعني لماذا؟ هذا أمر متعلق بالتربية من الصغر، دائما سكت انت ما تتعرفش انت، ديما بقي صغير هو راه عنده 16 عام 20 عام بقي صغير، ديما في نظر الأب والأم بقي صغير وما كيعرف الوالد، ما هو ما يعرف الوالد وتكبر ما عرف الوالد، عاد القضية ديال القمع. وأخطر شيء أن الطفل من الصغر يقمع في المنزل، يقمع في الغوث، يقمع في الابتدائي الذي هو كيطلع وهو ديما في القمع، فيصير ذلك الطالب أو ذلك الولد دائما يبقى منحصر في الكلام، ما يقدرش يتكلم. لماذا؟ لأنه صار لسانه صعب أن يتكلم، دائما تجي ثقيل مش يتكلم. هذا أمر متعلق بقضية التربية، على قضية المواجهة، مواجهة الناس، أن يواجه الناس، وهذا كون على يقين أنكم كلكم تحسيننا مواجهة الناس وتحسيننا الإلقاء، فقط يبقى فقط إزالة ذلك الحاجب الذي بين ذهن الطالب والحاضرين، الثقة بالنفس متعلقة بالثقة بالنفس، وهذه ضد القمع اللي قلنا. ثم قضية كما قلنا الحاجز التخوف، ما يقدرش يتكلم، علاش؟ لأنه أثر مجموعة من الرسالة قدم يتكلم لأنه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يدير محاضرة قدام الناس، ما يقدرش يقول فيه كلمة، هو راه عنده معلومات وعنده وهينسق بيناتهم وبينسق بين ايدينا موضوع مقاد من الوحدة الاخر، ولكن يبقى هذا الخوف، هذا الهاجس للخوف هو هاجس فقط شكلي وهمي، ما كاينش هذا، يبقى في نفسه بانه ما يقدرش يتكلم، بمجرد يطلع المنبر او يجلس في الكرسي كيجي يشوف هكا الناس مباشرة كيمشي ليه المعلومة الثامنة، تنزل صورة بيضاء نقطات باقي فيها مكتوبة الدين فيه اخوة، علاش؟ لان يبقى هذا الخوف، والخوف إلى مشاكل كيف تقولوا العلماء، تقولوا العلماء التربية أو العلماء الطب النفسي تقولوا بأنه هناك مادة قسمتها أندريا لين، هي تكون مع الخوف تندعيك بكثرة، فلهذا تجي القلب يخفق بزاف. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دم كثير، والعقل تعطي لك كثرة الدم للعقل تقول لك ترى خايف خايف خايف خايف، فتكون لك الضغط. هنا من بين النصائح التي تقدم للخطيب والذي يلقي محاضرات أن يمسك بشيء ما، أن يمسك بمكتب أو يمسك بين يديه يفرغ تلك الطاقة وهي قضية الخوف، أو يشد بين لقي الصوت هذا الميكروفون يشد بين يزير عليه أو يزير بالمكتب هكا، ثم لا يكثر أولا قبل ذلك قبل أن يتكلم يبقى 5 دقائق 10 دقائق حتى يطمئن في ذلك المجلس. ثم قضية نرجع لقضية الطالب في داخل الفصل، لابد للطالب أو لابد للأستاذ أن يعطي وقتا للطالب ليتكلم ليشارك، وهذه ذكرتها لكم في الفصل الثاني في قضية المشاركة، لأن من بين الأمور التي تعينكم في مستقبلكم العلمي حتى الوظيفي عند المقابلات أو عند الشغل مثلا، عند ذكرت لكم أنه في الامتحانات أو في مقابلات التعليم يكون هناك شخص متعلق بالنفس ينظر إلى شخصية ذلك المترشح الذي يريد أن يصير أستاذا يوما ما، فهناك أساتذة في العلوم الشرعية مثلا يسألون في علوم الشرعية المتخصصية، ثم هناك أستاذ ثالث أو رابع أو خامس حسب اللجنة عدد أعضاء اللجنة، فقط يراقب طريقة تصرفات وأفعال ذلك المترشح في كيفية دخوله إلى تلك القاعة وكيفية جلوسه ثم كيفية كتابته على السبورة ثم كيفية كلامه ثم كيفية إجابته عن سؤالاته ثم كيفية نظره إليهم، ثم كيفية المجموعة من الأساليب التي يعرفونها في المقابلة. وهذا من فوائد أو من الفرص التي تتاح لكم هي أن تغتنموا هذه الفصول في المشاركة وفي إبداء الآراء، سواء كان الجواب خطأ أو صائبا. المهم عندنا أن يتكلم الطالب حتى يصير يصير عهده ويصير طريقته وسجيته أن يتكلم ويعطي ما في داخله، يثمر يفرغ جهده في الكلام حتى يصير لسانه مدربا على الكلام. هنا تأتي قضية كيف بعد ذلك كيف يختار الموضوع المناسب وينسقه ضمن فقرات ليلقيها على الناس. هنا متعلقة بالأمر الأول الذي ذكرناه ثقة بالنفس، ثم متعلقة بأمر مهم وهو كثرة المطالعة وإدمان النظر في الكتب. لابد للذي يريد أن يلقي محاضرة أو يخطب على الناس لابد أن يكون زاد علمي ومعرفي فيما يريد أن يتكلم فيه حسب فنه أو حسب علمه الذي تخصص فيه، لابد أن يكون ذا علم. فثقة بالنفس بالإضافة إلى أستاذ أكثر اليوم ما لكم تقول لكم هنا ما جاش الأستاذ وفي كاملكم لهذا المسار. فقلنا هناك شقين لإلقاء المحاضرة القيمة والرائعة والشائعة والتي تخرج منها من اللسان أو تخرج من القلب لتصل إلى القلب، وقد أجملها بعضهم هو الرغيب الأصفهاني أجملها في وستأتي معنا أجملها في ثلاث أمور: في حسن السياق وعدم الرتاقة، هنا اثنان، ثم الصدق في الكلام. إن لم يكن الإنسان صادقا في كلامه يصير كالتكلة أو كالمستأجرة النائحة تبكي على غير أهلها، فالفائدة لا تصل إلى الحاضرين أو إلى السامعين. لماذا؟ لأن تلك الكلمة لم تخرج من قلب الخطيب أو المحاضر، خرجت فقط من لسانه، فإذا وصلت إلى لسانه إذا خرجت من لسانه وصلت فقط إلى الآذان. أما إذا خرجت من القلب لابد وأكيد أن تصل إلى القلب، ليس هناك حاجز يمنعها لتصل إلى القلب. فإذا وصلت إلى القلب أثرت بإذن الله، وهذا متعلق بإخلاص النية لله عز وجل والصدق في الكلام فيما يقوله المحاضر أو الخطيب. يكون هناك شحذ في الطاقة الداخلية المنبعثة من القلب، وهذه الطاقة الداخلية هي التي تكون وسيلتها إلى السماع أو إلى إسماع المخاطبين هو اللسان. فإذا كان هناك تلكؤ في اللسان وعدم إصفاح في العبارات ووضوحها، هنا يكون خلل كذلك في إلقاء أو في إيصال المعلومة إلى المخاطبين أو إلى السامعين، لا يمكن أن تصل كما يراد. وهذا من تمام أو من شروط نجاح الخطيب في خطبته أو في محاضرته، هي هذه الأمور التي ذكرت لكم بالإضافة إلى قضية الزاد، الزاد العلمي والزاد المعرفي. صدق مع الله عز وجل فيما يريد أن يلقيه للمخاطبين، ثم حسن البيان، ثم العلم، ثلاث أمور للخطيب الناجح الذي يريد أن ينجح في محاضراته وفي خطبه على المنابر. فإذا كان هناك صدق فيما يقول وإخلاص النية لله عز وجل فيما يقول، هذا أكيد أنه لا يعبأ بالشهرة، لأن الشهرة ستأتي تبعا لما يقول، ولا يكون بعد ذلك ذلك الخطيب أو ذلك المحاضر طالبا، إنما يكون مطلوبا الناس يبغوه. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في الملأ: يا ملائكة إن الله يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. هذه هي الطريقة، بغيت القبول في الأرض، بغيت يكون عندكم مستقبل ناضح، أخلص النية مع الله، ابكي على خطيئتك أو خطاياك في ظلمة الليل وتضرع إلى الله عز وجل واطرق بابه، عسى الله أن يفتح لك بابه، وهو باب لا يسد، لأنه هو صاحب الفضل العظيم وصاحب الجود الكريم سبحانه وتعالى. فكن على يقين بالله عز وجل، ليس بأحد من البشر، لا أحد من البشر يمنعك أو يمنع طريقك إلى الشهرة أو إلى الخير، ستصل، ولكن أخلص النية مع الله عز وجل. لهذا شرط دخول الإسلام وشرط صحة الإسلام إخلاص عبادة لله عز وجل، وهي مبتغى في هذه الدنيا أن نخلص العبادة لله عز وجل. ولا شك أن الخطيب والمحاضرة الذي يريد التوفيق والسداد لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل في أفعاله وفي أقواله، طبعا حسب ما استطاع، لأنه بشر غير معصوم، لا بد أن يقع في هنات وفي أفوات، ولكن الأمر متعلق حقيقة بإخلاص النية لله عز وجل وتصفية القلوب فيما بين العباد. إن لم تكن هناك تصفية القلوب بين العباد، لا شك أن ذلك الخطيب مهما أوتي من البلاغة والفصاحة والبيان لا يمكن أن يؤثر على عدوه أو حاسده أو الذي يجلس أمامه وقدامه ليسمع منه، رغم فصاحته وبلاغته وبيانه في أسلوبه وفي منطقه وكلامه، لا يعبأ إلى كلامه، لأن هناك شيء متعلق بمرض القلوب، وهو الذي وهذا المرض هو المرض الخطير الذي يفتك ويفتك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام، هو الحسد. الحسد نعم. التي ذكر الأذكار الخميس هي متعلقة بالخطيب الذي يخطب خطابة شرعية، أما الذي يخطب ليصدقه الناس قد يكذب وقد لا تكون له نية خالصة مع الله عز وجل. لهذا يقولون أن في الانتخابات الأمريكية المنتخب لابد أن يكون كذابا حتى يصير سياسي. نعم، الانتخابات السياسية لابد أن يكون كذابا، وهذا هو الحاصل عندهم في أمريكا، يكذبون عليهم فيصدق، هم يصدق لأنه فن يتخان كذي فن يقرأوا مش ما يقرأوا الشباب يجي وقف أوباما قدام الناس ميكافيلي؟ ايه لا السياسة، لا هناك كتاب أذكر لكم كتابا هو الأمريكي هو لا مش قضية، احنا ما مش نطلع السياسة، احنا بيرجعوا للخطابة. هناك كتاب لديل كارنيجي، هذا سيد الخطباء في أمريكا، وكانت عندهم مؤسسة أو مدرسة لتعليم المخاطبين حتى لا يكونوا خائفين أو شيء من القبيل، كيف يزيلون ذلك الهاجس الخوف وكيف يلقون خطاباتهم، وذكر مجموعة من الطرق ومجموعة من خطباء الأمريكيين والمشهورين في العالم مطبوع. هو هذا فقط ترجمة العربية واسمه فن الخطاب أو فن اللقاء، فن اللقاء كلام مغلي دارت وفتكوران في الحلقة مصبار مات منتحرا. لماذا؟ لأنه ليس القضية للإيمان، رأي يصبح توصل ولكن ما كيش الإيمان أشي يدير رغم شهرته ورغم إبداعي في ذلك العلم وفي ذلك التخصص يموت منتحرا للأسف، لأن ما كيش القضية متعلقة بالإيمان، وهذه لأن نحن مسلمين ولكن نحن ضيعنا أمور كثيرة متعلقة بالإيمان، لأن الإيمان ليس فقط كما تعلمون قولا إنما هو فعل وأخلاق وأفعال ومجموعة من الأمور. هذه متعلقة بسؤال بالجنون، كيف لطالب أن يلقي ولا يتخوف وكيف يحضر مادته للخطابة أو للإلقاء. مستقيم ولكن لا يقبل وإذا قرأ القرآن تستمع وأنفذ الفصل الثالث والرابع. ربما هذا في الرابع فقط ليس في الثالث. الثالث نعم صدق صدق طريقة ليست خاطئة، طريقة جيدة في الاختصار. لماذا؟ من مميزاتها أنها تحفز الطالب على المطالعة، يلزم الأستاذ الطالب يطالع الكتاب، إذا لم يلزم بذلك الكتاب أنا أمشي إذا لم يلزم الأستاذ الطالب بذلك الكتاب لن يقرأ ولن يقرأ الطالب ذلك الكتاب، يتخرج من الكلية ولن يقرأ ذلك الكتاب، قل لا يقرأ ولم يقرأ. فهنا من ميزات هذه الطريقة أن الطالب يقرأ، أو من حسنات هذه الطريقة أن الطالب يقرأ ذلك الكتاب، يبقى قضية فهم أو عدم فهم، هنا قضية نسبية مختلفة حسب الطالب والطالب في فهم، تتفاوت بين الطلبة في الفهم، قد يفهم الطالب هذه المسألة وقد لا يفهمها الثاني، والثالث يفهمها هذه المسألة والأول لا يفهمها، هكذا الأمر متبادل ومشترك بين جميع الطلبة. ولكن تبقى مشكلة في المدة أولا المحددة للتلخيص، ثم مسألة أخرى أن الأستاذ ربما لا يقرأ تلك التلخيصات فيثقل كاهل الطلبة بالتلخيص وبكتابة، ويضيعون بين قوسين، أقول بين قوسين لأنها ليست إضاعة حقيقية أو ضياع حقيقي، إنما هو فيضيعون أوقاتهم وجهودهم في لا شيء، ودائما في لا شيء بين قوسين، لأنه الفائدة تحصل تحصل. لأن العلماء المشهورين في التاريخ الإسلامي إنما صاروا علماء بأمرين، إنما يصير العالم ذا شهرة ويشار له بالبنان في التاريخ الإسلامي في جميع القرون الإسلامية وجميع القرون إلى الآن بأمرين. الأمر الأول، يصير للعلم شخصيا، لا ينتظر فردا ما أو شخصا ما أن يحصل أن يلقنه ذلك العلم. عصامي ما يسمى بعصامي، المهم أن يجتهد بنفسه ليحصل العلم. الأمر الثاني متعلق، لا هذا دائما في الأول، الأول دائما متعلق بتحصيل العلم، وضمن تحصيل العلم يلخص الكتب، وتجدون أن مجموعة من العلماء المشاهير لخصوا كتب من سبقهم. تذكرون عالما ما لخص كتابا ما؟ ابن كثير لخص كتبا، صحيح؟ وقبل يعني الرشد القدم، لا مش مخطط خليل، هو اللي اختصره. مثلا سيرة ابن هشام كانت هي سيرة النبي محمد بن إسحاق المطالبي المدني. أبو ماذا لخص؟ لا شرحها، ليس لخصها. نعم الزبيدي، ليس الزبيدي، الزبيدي اختصر صحيح البخاري. لماذا؟ من فوائد المختصر أو الاختصار عندكم ابن الذهبي اختصر مجموعة من الكتب، ابن كثير اختصر مجموعة من الكتب، ابن حجر المشهور عندكم اختصر مجموعة من الكتب، لأن فائدة الاختصار أن فيها استقراء لكل ما في الكتاب، فيعلم ما في الكتاب بكامله. ثم قضية الاختصار أنه يختصر في كل ناشي خاص به، فيتعاهد ذلك الطالب الذي سيصير بعد ذلك عالما، يتعاهد تلك الكنانيش المختصرة، دائما يراجع تلك المعلومات، تلك الفوائد، رؤوس أقلام، ها؟ رؤوس أقلام نختصرها من الصفحة الثانية وجلسة إلى الثانية من الصفحة الثانية، وهكذا إلى أكمل الكتاب. طيلة عمره ينظر إلى مجموع الكتب التي قرأها، تصير إلى المئات بل إلى الآلاف طيلة عمره. سرد مجموعة من الكتب، هذه فائدة السرد، أنه يسرد كتابا بعين من أول إلى آخره. فائدته أنه يأخذ جميع الزبد التي في ذلك الكتاب، ثم بعد ذلك يتعاهد كما قلت تلك الكنانيش وتلك المذكرات التي اختصر فيها تلك المعلومات من تلك الكتب. هذا الشق الأول. الشق الثاني، يصير عالما بكثرة الأسئلة التي تطرح عليه، كما قال غلام الثعلب إنما يصير العالم عالما بكثرة المسائل التي تلقى عليه أو تطرح عليه. مثلا جا شي واحد يسولكم تمانيت الشارع، اش يقول الشرع في هذه المسألة الفلانية، واش كاين هذا الحديث صحيح ولا لا، اش كيدير الطالب المجيد العاقل الحفيظ؟ يذهب إلى البحث، ودائما تكون عنده ورقة في جيبه ولا مذكرة صغيرة يدير فيها المشكل، مش رجع للدار يستحضر ما وقع في النهار بأثمانه. جا عندي واحد اختي درسوني علاش سوني سوني على المسألة الفلانية، نديرها فنرجع عليها. وبصيغة هذا الرجوع إلى ذلك السؤال لابد أنه يرجع إلى كتاب فلان أو كتاب فلان، يرجع إلى مجموعة من الكتب، فيصير عالما بجواب تلك المسألة أو تلك ذلك السؤال، ثم يعلم مجموعة من الكتب التي راجعها وطلعها. هنا تأتي كثرة المطالعة المتعلقة بكم الآن في بحث التخرج. بحث التخرج مجموعة من الطلبة لا يستطيع أن يقدم أو يقترح عنوانا لبحثه، يأتي الطالب عند أو بعض الطلبة يأتي عند الأستاذ ما يقول لي أعطيني شي شي شي شي سؤال أو شي موضوع من في البحث الأستاذ، وانت شكدير؟ هذا من الخطأ، لابد للطالب أن يقترح عناوين للبحث في الموضوع، موضوع التخرج في الإجازة، عناوين لا أقول عنوان واحد، يجي شي واحد يجيب لك عنوان واحد فرقة، لا لابد أن يأتي بمجموعة من العناوين التي يستطيع أن يكتب فيها الطالب بحثا بحث التخرج. وهذا حاصل من أين؟ حاصل من كثرة القراءة وكثرة المطالعة. إن لم تقل للطالب أو إن لم يقل للطالب برنامج خاص يومي، أقول يومي، بل يكون في كل لحظته، في كل لحظته يأخذ كتاب، يستيقظ على الكتاب، ينام على الكتاب، هذا هو الطالب الذي يعرف يريد أن يطلب العلم، يستيقظ بالكتاب في الصباح وينام في بعد منتصف الليل مع الكتاب، يكون الكتاب صديقه بل حميمه بل أنيسه، هذا هو الطالب المجد. ومنكم هذا الطالب؟ كلكم بإذن الله. طبعا من باب التساؤل، لأن لماذا؟ لأن الطلبة غلب عليهم، خصوصا طلبة هذا العصر أو طلبة هذه السنوات، غلب عليهم كثرة الشبكات العنكبوتية، وتعرفون العنكبوت فصاد الذباب، فلا يكون الطالب مثل الذباب وهي شبكات عنكبوتية، فيضيع الأوقات ويسهر الليالي في لا شيء. لماذا؟ لأنه يتيه، هو الإنترنت بحر ذو ظلمات وبحر لا ساحل له، مع مر الإنسان إلا بحر ذلك البحر ديال الإنترنت، مع مر يرجع للساحل، إما أن يغرق إما أن ينجو احتمال، ولكن قل من ينجو، لأن البحر شديد، ومن أعظم آيات الله عز وجل في هذا الكون هذا البحر يهاب، وكذلك هذه الإنترنت تلقيك من مسألة إلى مسألة، ولكن في النتيجة ما هي؟ أنك قرأت مجموعة من المسائل، ولكن في النتيجة أنك لم تحصل شيئا، تتبخر. لماذا؟ ليس لأنها ليست طريقة تحصل العلم، إنما هي طريقة ثانوية في تساعد فقط. مثلا عندي الهاتف، نشوف الانترنت، سوني شي واحد بدون السرعة، نشوف شي حاجة، نشوف هذا خير، نكون خير يعني، لأن العلم له طرق وله أخلاقيات وله وسائل يحصل فيها العلم. أما يبقى الإنسان مع الانترنت ومع تويتر ومع الفيسبوك جوج الليل، رد عليهم رد عليك، كونوا على يقين أن الإنسان يرجع كما ولدته أمه، ليس في ليس مغفورا له، وإنما هو كما ولدته أمه، يعني لا شيء، صغير صغير في السن، لا يعلم شيئا. كذلك الإنسان يصير صاحبا أو ذا سنين في 25 أمثالكم الآن 22 23 بعد ذلك 30 بعد ذلك 40 وتبقى في المتاهات، كنا على يقين أنه لا يحصل شيئا. وهناك ترجع القضية ديال السؤال ديال الجنون، أنه لا يمكن للطالب الذي يبقى دائما مع الإنترنت أن يحاضر، لا يمكن. لماذا؟ لأنها تعطل العقل، بمجرد أن يضغط على زر يعطيه مجموعة من المعلومات ومجموعة من الفوائد، ولكن الذي يريد أن يكون محاضرا ويكون بعد ذلك أستاذا يعلم الناس، لابد أن يكون مليء مليء مثل هذا الحائط. إذا تكأ فلان على هذا الحائط تكأ على مليء، وكما يقول علماء الجرح والتعديل هو مليء. لماذا مليء؟ يتكئ عليه، يعتمد عليه. أما الإنسان الذي يضيع الأوقات في مثل هذه المتاهات فإنه يكون ضعيفا، ضعيفا في أمرين، ضعيفا معنويا، ضعفا معنويا، ضعفا جسديا. صحة، أولا الإنسان يضيع عونته والقدر يؤثر ذلك القلب في تلك الأشياء التي يصدرها ذلك الحاسوب، والوقت ترى ما تشخصوش، بمجرد تتزمع 10 دليل فالدركات تتلقى 3 دليل، وانتم أرى مجربين الأمر واضح، تدخلوا الانترنت ما تخرجوش. علاش؟ لأنه لها كديرين، طريقتها هي كديرة، شكلة كل شيء، شكلة تمشي من الموقع من الموقع الأخر، ديما يضغط على من هنا، يضغط من هنا، يضغط على هذا الزر، شكل دير شيء، هذه هي المتاهة، وهذه متاهة البحر. فالإنسان يقلل ما استطاع من هذه الـ هذه الـ هذه الـ هذه الانترنت أو هذه الشبكة العنكبوتية. لماذا؟ لأن دائما رغم المستحدثات العصرية والتقنيات يبقى دائما الكتاب هو الأصل، لا يمكن للكتاب أن يعوض بشيء ما في هذه الدنيا. ولهذا الأمم المتقدمة، أمم المتقدمة ليس نحن، أغلى ما يقدم لهم في الهدية هو الكتاب، انا شي واحد عطاني شي كتاب كاين قلت له عطاني شي حاجه عطاني والو ماشي فلوس ماشي هديه عينيه ماشي لباس ماشي ماكله هذيك هي الهديه المعتبره عندنا المغاربه اما يعطي الكتاب يدير لها كان شكرا شكرا ويلحو هذه لا قال لي شكرا هذه لك شي رف وما يقراش علاش لانه طريقه او فن او ثقافه القراءه والاطلاع والمطالعه مع الناس ما تربيناش عليها لهذا اللي عنده وليداته وانتم ان شاء الله تكون اثنين عندكم وليدات ربوا لكم على المطالعه وعلى القراءه يحبب اليه يشترى اليه تلك المجلات الصغيره او المختصره في المعلومات التي يغلب عليها الرسوم اكثر مما يغلب عليها الكلمات تكون جمله واحده كثره الرسوم الصفحه الواحده لماذا لانه هو يعشق الرسوم اكثر مما يعشق الكلمات ولكن بعد ذلك في المستقبل يعشق القراءه اكثر مما يعشق الصور لان تجدون الان الغرب دائما يقرا يقرا في عند النوم يقرا في القطار يقرا في الطائره يقرا في الباقره دائما يقرا يقرا في انتظار الحافله دائما يقرا ونحن متى نقرا لا نقرا لهذا يقال امه له يقرا لا تقرا يقرؤون اذا قرأوا لان حتى يوم الامتحان يقرؤون فقط ورقات وهذه الورقات لا تسمن ولا تغني من جوع انما الانسان الذي يريد ان يصير ذا بأل ودشان لابد ان يصير في درجات الرقي والسمو ان اخطا درجات احدى الدرجات او احدى تلك السلالم لابد انه سيضيع ازمانا بل اوقاتا في حياته العلميه يعني الذي يريد ان يرتقي الى السطح لابد له من سلم ومن درج يرتقي عليه او يرتقي فيه من درج الى درج وهكذا العلم من مرحله الى مرحله نقطه نقطه نعم هذا شيء اخر ننتقل للنقطه المهمه ها النقطه المهمه تكلمنا عليها الكلام مع طلبه في السنه الماضيه ثم قضية الاهتمام بدروس قضية الاهتمام بالدروس في الفصل الخامس والسادس والاهتمام بالدروس في الفصل الخامس والسادس متعلق عندكم معشر الطلبة بشيء مهيب في مخيلتكم وهو كيف أكتب بحثا ولمست هذا المشكل أو هذا التخوف في مجموعة من الطلبة في السنة الماضية وهذه السنة وهي أريد بحثا أريد أن أبدأ في البحث أريد أن أكتب بحثا وهكذا حتى أن صار الشغل الشاغل عند الطلبة في الفصل الخامس والسادس هو البحث وإنما البحث هو مادة من مواد الفصل السادس فقط مادة من مواد الفصل السادس أو وحدة من وحدات الفصل السادس تقرأون ثلاث وحدات ثم الوحدة الرابعة هي البحث يكون البحث معدل للبحث هو معدل للوحدة كاملة ما فيش معاه مواد بحثه فيحصل هذا الهاجس أو هذا التخوف من الطلبة أقول لكم ليس هناك تخوف أو كبير خوف من البحث إنما البحث يحتاج كما أشرت لكم سلفا إلى قضية الاطلاع وإعداد برنامج خاص سنوي من هذا الفصل إلى الفصل الأخير يعني من فصل من شهر أكتوبر إلى شهر ماي إلى شهر ماي حتى يخلص الطالب من البحث وقد ينتهي الطالب من البحث من في الشهر الثاني مثلا في فبراير يكمل البحث ديالو ولكن إن هو بدأ البحث من هذا الشهر مجموعة من الطلبة في السنوات الماضية يجعلون البحث في الشهر الثالث أو الرابع يعني حتى شهر مارس شهر 4 أبريل عاد غيب ذا يقلب على البحث ديالو اش باغي ندير مع البحث اش باغي ندير السر مع فين كان هذا هو مشكلهم المشكل ان الانسان لابد كما اشرت لكم ثلاثا يقترح مجموعه من العناوين على الاستاذ الذي يشرف على بحثه ثم يعد برنامجا لبحثه وهذا البرنامج المعد لبحثه لا يطغى على سائر المواد التي تقرر في كلا الفصلين في الفصل الخامس والفصل السادس يضع له برنامجا خاصا في يوم او في عدد ايام الاسبوع لا يعطيه كثرة اوقات انما كل نهار يأخذ فائدة او معلومة من الموضوع اللي يكتب فيه ثم بعد ذلك يجمع البحث من بداية هذه السنة إلى بداية الفصل الثاني مثلا سيكون قد أوشك على إنهاء بحثه، فيتفرغ بعد ذلك إلى مواد الفصل الثالث. مجموعة من الطلبة يضيعون الدرجات في الفصل الخامس والسادس بسبب عدم تفعيل برنامج لكتابة البحث، فيضيعون نقاط الدرجات معدلة لأنه أعطى كل الوقت للبحث. ومعروف عندكم أن النقطة أو معدل الفصل الثالث هو الذي يقدم أو يوضع في شهادة إجازة، يعني الإنسان لابد أن يرتقي إلى أعلى، ماشي يكون المعدل ديالو طالع في الفصل الأول والثاني وشوية في الثالث ويبقى نازل، غادي الرابع والخامس حتى السادس ويجي ب 11 ولا 12، راه يولي خد الإجازة مقبول، يعني ما يدير بها. فينتبه الطالب إلى هذه المسألة ولا يعطي كل الوقت إلى البحث، لأن بعض الطلبة يشغلون البحث إلى بعد المناقشة، كيف فصل نهار الامتحان ديال المناقشة في شهر 6 نهار 24 شهر 6 25 شهر 6 عاد كيجي يقول لك راه باقي لي مازال ما عند المكتب على برا باقي شي تصحيحات باقي كذا. علاش؟ لأنه ضيع الوقت الذي يستحقه في كتابة البحث، كيبقى حتى الاخر وكيتجارى وبغى يدير هذه بغي يدير هذه بغي يدير هذه. لا شك انني لم ادرس لكم في الفصل السادس ماده مناهج البحث التي كنت ادرسها طيله هذه السنوات الخمس، ولكن يدرس لكم استاذ افضل، ولكن ربما اعطيكم موعدا لالقاء محاضره في الشهر المقبل باذن الله عن كيف يكتب الطالب بحثه، تكون محاضره خاصه بكم في الفصل كلا الفصلين ان شاء المفر الثاني مفر العقيده ان يحضروا كيف يكتب الطالب بحثه حتى يكون على بينه في كتابه بحثه ولا يضيع جهده واوقاته في كتابه البحث. ومجموع من الطلبه كذلك يضيعون اوقاتهم في اختيار الموضوع، يختاروا موضوع في شهر اكتوبر فيغيروا في شهر دجنبر، ثم يختار آخر في يناير ويغير في فبراير. هذا إنسان متردد وهذا يحتاج إلى معالجة أو إعادة معالجة لطريقته وإلى نفسيته، لا يكون دائما يبقى متردد، وإنسان متردد لا يكون ناجحا أبدا جميع الحياة، يعني مش في العلم فقط، في الحياة كلها إنسان يكون متردد يقبل ويقدم ويتأخر مرة ثانية لن يقي لن يثمع ما يوصلش، من الوقت سيارة ونهار إلى مشاء ما كيجيش إلى يوم القيامة إلى ما عملتيش فيه كيعمل فيك، فإلى ما قدمتيش معاه كسبتيش معاه راه ترجع له بقيتي واقفة تبقى مع الواقفة ما كاينش، إما تمشي القدامي ما ترجع له، والإنسان لابد أن يمشي يتقدم إلى الأمام لا يرجع إلى الخلف، لأن السيرورة في الزمان وسنة الكون أنها تتقدم لا تتأخر، تتقدم، وذلك الإنسان في حياته يتقدم في سنه إلى أن يصير بعد ذلك في علاج الموتى وفي الرفات. هذه الطريقة في قضية الامتحانات، لا يغلب البحث على المقررات على المواد سواء في الفصل الخامس أو الفصل السادس، يعتني الطالب بالمواد، وعندكم مواد الآن محددة معروفة كلا المسارين، يقرأ مصر الطلبة المتسبين هذا مصر القرآن الحديث عندهم مواد محددة، سواء الآن عندكم الآن في فصل الخامس وكذلك في فصل السادس محددة معروفة في كل ما يتعلق بالقرآن والحديث، مشترك بينكم في مادة مناهج بحث بين الفصلين بين المصارين مادة مشتركة، ثم تتفرقون في مواد أخرى. مصر القرآن الحديث عندهم فصل السادس عندهم أحاديث أحكام وآية أحكام، ثم عندهم قراءات وتجويد، هذا بعض المواد أيضا، يعني المواد الأولى عندكم في الفصل السادس قلال، كذلك عندكم الفرنسية عندكم إعلاميات الفصل السادس أكثرهم الفصل السادس الإعلاميات المقاولاتية مش الإعلاميات المقاولاتية مش الإعلاميات المقاولاتية. كذلك في مصدر العقيدة والفكر الإسلامي عندهم مواد، عندهم حركة إصلاحية، عندهم مناهج إصلاح في كتاب السنة، وش مواد تخيل مقاولتية كذلك، وش مواد تخيل ما عطيش نعمل اللي يبغى يشوف البرنامج يشوفه في سميتو يشوفه في الشعبة، راه معلق في الشعبة، يشوف المواد ديال الفصل السادس. علاش الفصل السادس؟ حتى يستعد الى الفصل السادس وهو يعرف ما هي المواد التي ستدرس. المسألة الأخرى متعلقة باختيار الأستاذ المشرف. ربما أتكلم معكم أستاذ الأخرج في هذه المسألة ولا أطيل فيه. تبقى القضية قضية اختيار، ولكن الطلبة لا يستعجلون الآن في اختيار المشرفين، لأنه ربما قلت ربما يكون المقرر أن الإشراف يكون إلزاميا، يعني تكون حسب اللائحة، لائحة الطلبة سمعتوا إياك، يكون يعني كل أستاذ يخطأ يأخذ مجموعة من الطلبة في ترتيب الطلبة في اللائحة من الألف إلى الباء ومن الباء إلى وقلب الفرنسية، من أ حتى مثلا حتى الب ومن ب حتى الأ ومن أ عطيني حتى الجي ومن جي عطيني حتى الأو ومن أ حتى الأس ومن إيغري ومن أس حتى الإيغري مثلا، وتقسموا على طلبة. هذا هو المثل، يعني كاين قضية احتمال اختيار الأستاذ المشرف من قبل الطالب، والاحتمال الثاني أنه يقسم تقسيم ترتيب الحروف في لوائح طلبة. فلهذا لا يأتيني آت فيقول لي كن يعني نقول لكم الآن صراحة أنه كان عندي أنا السنة الماضية النصف ديال نصف الفصل كامل، يعني كان عندي خمس تسعين طالب، وهذا بزاف يثقلوا كيف أصحح تلك البحوث كلها. فلا يأتيني آت وأقول لكم صراحة لا أجاملكم فيها، ولكن حتى تعرفوا الحقيقة، والحقيقة هي التي أشرت لكم في الاحتمال الثاني أنها يقسم الإشراف على الطلبة حسب اللوائح. عادي في مع أستاذ آخر، يعني معي أنا مرحبا في كما يقولوا ليلا ونهارا في الحراسة دائما مرحبا، وتنين هذوك اللي بيجوا إشراف عندي إن شاء الله عندي لهم يعني يوم في الأسبوع يتلقوا إما في قاعة إما في شعبة دائما في الأسبوع، اللي بيحضر معهم من الأخرين يحضر، اللي بغي يسول في أي وقت يسول مش شغل. أنا ما كنت منش بسواع بميليتير الله في صلاة، يعني بالحسوب الحسب عند الله عز وجل، يعني اللي بغي يشي حاجة محضة هذا هو، اللي بغي يستشر شي مسألة محضة، اللي بغي يسول شي حاجة محضة، اللي بغي يتكلم شي حاجة محضة مفتوح الباب. فذلك قضية إشراف، يعني لو مشكلة شي بحث محضة، بيسول شي كتاب محضة، بيسول شي معلومة محضة باين. نعم زوي تفضل. لا ليس هناك داخل الإدارة، ليس هناك داخل الإدارة، إنما هو تسريع داخل الشعبة. هذا طبعا إن كان الاحتمال الثاني، واحد غير ذاتي في انتواري كده كنت معهم في الاجتماع ولا كده شيء، لأن في لما تكونش صلاة خير لماذا؟ لا تصميم عادي، شنو تصميم عادي؟ مشكلة اختيار العنوان هو مشكلة، أما تصميم يكون تبع عندي اختيار العنوان، نظرنا أنت مختصي العنوان، علاش تصميم على التصميم؟ أنت مازال ما شريتي بقعة عرضية باش ديري تصميم الأرض ولا البناء. التصميم مش مشكل، لأنه أهم إن شاء الله في المحاضرة ديال اللي نقول لكم أن التصميم دائما تبقى تصميم مبدئي، قد يحدث منه قد يضاف منه، هذا كدير البحث، ما تمشيش للتصميم، راه الدشاش مسكين القضية البقعة. لماذا؟ لأنه اللي بيبني بار هيبقى ديما على واحد التصميم، راه يمشي يستشر، يمشي عند مجموعة، يمشي عند آخر، يمشي عند المهندس، يمشي عند المهندس، عاد من بعد هياخذ فكرة وصورة على البناء اللي يبني فيها ديك البقعة. كذلك البحث، البحث راه البحث القديم تصميم مبدئي حتى الأخير. مثلا البحث كان فيه فصلين أو ثلاث فصول، تبقى ممكن يحيد شي فصل، ممكن يضيف شي إضافات أخرى على الفصل. ديما علاش شنو الهدف ديال المشرف؟ هي أنه دائما يصحح، دائما تيقول للطالب دير هذه ما ديرش هذه، دير هذه ما ديرش هذه. المشكل ماشي هنا، المشكل في عدم إثبات البحث أو رفضه، هذا هو المشكل. فهمتي؟ مازال أنت مثلا قبل لك الأستاذ البحث يقول لك هذا البحث راه دار العام اللي فات، وهذا الشيء كيحصل وخصوصا عند الطالبات. الطالبات ديما كيجيبوا التربية للطفل في المنظور الإسلامي، تربية الطفل تربية الطفل، ولا يمشيو يعطيو مجموعة منهم كيمشيو تيقول في إعجاز العلمي، إعجاز العلمي، إعجاز العلمي. العناوين تكون مبتكرة من بحوث جيدة، كما قال عبد الوهاب أبو سليمان في كتابة البحث العلمي، قال أن يكون البحث أو العنوان مبتكرا، العنوان مبتكرا لائقا بالموضوع، ثم ذلك العنوان يكون له علاقة بالموضوع. ليست هناك فاصلة بين الموضوع وبين العنوان، العنوان اتجاهه والموضوع اتجاهه. كذلك العنوان، العنوان يكون مبتكرا، مش ديما نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع. شاب السفر يلزمكم يلزمكم. لماذا؟ لأن البحوث الآن صارت مقننة أو محددة بالصفحات. الآن تمثل نظام الفصول الجديدة الفصول الستة، صار البحث بحث تخرج ليس كالنظام القديم، يعني يكون البحث في 50 صفحة 60 صفحة فقط، ماشي بحال 200 صفحة كما كان قديم. يعني نقولوا بحث شي حاجة صغيرة، عرض نقول بحيث صغير شي حاجة قليلة. يعني الشيء يقول لكم الإنسان ما يكبرش ويتخوف من البحث، هو فقط يحتاج الى تنظيم وتحديد المواد او تحديد المصادر والمراجع التي تعينه على كتابة ذلك الموضوع في ذلك او في كتابة البحث في ذلك الموضوع فقط. ثم الاختصار، قد ياتي الى مسألة ما فقهية ما او مسألة فكرية او مسألة الى اخره، فيجد مجموعة من الاختلافات او الخلاف في تلك المسألة بعينها. هنا ينظر الى الخلاف ويطرح الخلاف ويطرح وجهات نظر في ذلك في تلك المسألة، بعد ذلك يختصرها. ربما لا يجيب عليها لأنه الآن متدرب، لأن هذا البحث فقط تحت التدرب لما يقبل عليه أو لما يقبل عليه الطالب مستقبلا إن أكمل دراسته في دراسته العليا سواء في الماجستير أو في الماستر أو في الدكتوراه. إنما هو تدريب يتدرب، لأنه أكيد ونقول لكم كلكم غالبكم ما كتبش بحث، أنا ما كنت شيء بحث، يعني لا كنت شذعوا صافرة بحث، إما يسمى بحث أكاديمي، يكون عنده إشراف، يكون تصميم وخطة بحث وأعمال ويمشي المصادر ويقلب على المراجع ويأخذ مادة منها ومادة منها، ما كينش. هذا هو الفرصة الأولى أو المتاحة الآن في بحث التخرج، أنه بحث تدريب، يتدرب الطالب كيف يكتب البحث. لهذا مجموعة من الباحثين الذين ألفوا في طرق كتابة البحث سموا كتبهم كيف الكيفية، ما قالوش طرق تدريس أو طرق كتابة البحث، قالوا كيف تكتب بحثا. كأحمد شلبي ألف رسالة صغيرة سماها كيف تكتب بحثا أو رسالة، هو سؤال ولكن له مدلول، هناك طريقة، لأنه المبتدئ في كتابة البحث يحتاج إلى الطريقة التي يسلكها في كتابة البحث. مبروك عمر. نعم، من أهم عدد ليس محددا، الذي يحدد العدد هو الموضوع، والذي يحدد عدد الصفحات هو الموضوع، يعني عنوان البحث. حد أدنى ربما تكون 10 مصادر مهارات، يعني 10 تقريبا 20 30 حسب الطالب أولا في كثرة اطلاعه ومعرفته بمصادر المراجع أول شيء. ثم نوعية موضوع، قد يكون الموضوع الذي يكتب فيه الطالب ليس فيه كثرة مصادر المراجع، يجد فيه مثلا 5 أو 10 فقط. هنا يستعين بالإنترنت، يستعين ب إن لم يحصل على كتب يعني في الختام، يستعين بالكتب المصورة، تصوير ضوئي البي دي اف موجود الآن في المواقع ومحمل الآن على الأقراص لأنه هي مصورة طبق الأصل. وطبعا كما قلت لكم نوعية الموضوع هي التي تحدد تلك المصادر وتلك المراجع، ولكن أكثركم الآن في الأسئلة ما تخلوا لينا نقول في هذه المحاضرة يبيني لكم الأسئلة متعلقة بالبحث. ولا شك أن كما قلت لكم أن الطالب دائما يغلب عليه التخوف من البحث لأن كثرة الأسئلة في البحث أكثر من الأسئلة السابقة. غاندي لهذا قلت لمجموعة من الطلبة، واحدة طالبتين الآن في مصدر العقيدة آنفا الآن، قلت لهم لابد أن تقترح مجموعة من العناوين، ما تجيبوش عنوان واحد وتجيبوا الفرقة تقولوا أشد وش نقول. وهنا تخصص، ما أهلا ما نقولوش تخصص لأنه علاش، لأن الأستاذ هو أستاذ دراسة إسلامية، هو ربما متخصص صحيح في فن أو في علم، ولكن هو مشارك في فن أخرى في علم أخرى، ما يعرفش ما يكونش جالس علم القرآن وهو متخصص الحديث مثلا أو متخصص الأصول الفقهية وما يعرفش الحديث. هو ثم أول شيء، ثم ثاني شيء هو قلة المؤثرين، أصدق له وطلب كتاب، ما يمكنش يقول الأستاذ قد علم الحديث ما تديروش يعني بدك الأربعة العناوين اللي تحتين ده أو اقتراح الدين أربعهم نبغى واحد. تبقى لكم مسألة واحدة وربما تشفع لكم وتكون منجاة لبعضكم، وهي إذا جاءه مشرك لا يرتئيه يتبادل مع طالب آخر من مشرك إلى مشرك تبادل. هذا طبعا إذا نتكلم عن الاحتمال الثاني، إذا كان تبادل تجارة. وطبعا الاحتمال الثاني اللي هو ان الاشراف الزاني ممكن هو يجيب طالب اخر يعطي الطالب اخر. يتوقف هو أحسن، ولكن له سلبية أخرى، له سلبية أخرى أن بعض الأساتذة الآخرين واجب. أنا أذكر لكم كل شيء بصراحة وأخذ بالصراحة لا أداهنكم ولا شيء، أنا بعض الأساتذة ربما بعض الأساتذة يشتكون من قلة الإشراف، لا يأتي طالب ما أو طالب واحد لكي يشرف عليه، ما العمل إذن؟ لا ليس هذا هو. كله استجدت الشعب كلها استجدت الأول والثالث والرابع والخامس حالة أستجد كلهم دينا وخمي دراسات الشعب الفاصل يشملهم الإشراف لأنه منتسب إلى الشعب شغل دراسة الإسلامية. كل أستاذ ينتمي إلى الشعب الدراسة الإسلامية يحق له الإشراف على الطلبة. ها بقي شيء نعم قصدي؟ الأمور ما يسميها الناس بأمور تربية أو بين قوسين ترجمة الحرفين الفرنسية بالبيداغوجيات لا يفهمها كل شيء، لا يفهمها كل واحد، لا يفهمها كل واحد، يتشبقون بالبيداغوجيات وبأساليب التربية وطرق التدريس وكذا. هذه ضمن طرق التدريس وإنجاح التعليم ضمن هذه أن يختار الطالب، ويحق للطالب أن يختار ما يريد، يختار المسار الذي يشاء، ويختار الأستاذ المشرف الذي يريده ويرتضيه، هذا هو العلي. وهذه هي البيداغوجية لإثمار وإنجاح التدريس والتعليم. لماذا؟ لأن لا بد للطالب أن يرتاح، ولم تكن هناك راحة نفسية لم تكن هناك إنتاج أو نتاج وعطاء علمي أبدا أو فكري أبدا، لا يمكنش. والطريقة أشبه هذه الصورة بالفتاة المكرهة بالزواج، زوجة شي واحد مبغاتش، ما هو حكم الشارع؟ ها؟ لا ينعقد، ينعقد الزوجة ولا؟ ها؟ تستشار المعنية بالأمر، ها؟ إن رضيت رضيت وإن رفضت رفضت، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل يخذ أول من النص من الكتاب والسنة، ثم ذلك إعمال العقل، والعقل أبدا لا يكون مخالفا للنص كما تعلمون. ما هو الدليل؟ ترابي؟ حادثة؟ إني كارهة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقولي تلك المرأة ليس بريرة. أنا حتى لم يشتري سميتها، ولكن صحيح البخاري، ولكن ما بش نقول سميها مش بريرة، لا حلقة جذاما، جذاما سميت الحلقة، جذاما خذام حلقة ما عقدش سميتها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولها ولم يأخذ بقول وليها في الزواج. كذلك الطاري يأخذ باختياره، لما كان المسار مسارين يختار الطالب ما يشاء. إذا كان المسار واحدا يلزم الطالب جميع طلبة بذلك المسار، أما لما كان مسارين أو ثلاثة يختار الطالب ما يشاء. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، ويخنع من يخنع ويحب من يحب ويكرم من يكرم، هذا هو العدل. أقول ما أعتقد أنه في الواقع صغره ماذا؟ نعم نعم، هذه يعني درس الشرف العادي كلا حيث أنت موجودة في العقيدة ما شاء الله، أنت ربما جئت المعدل الأول، أنت وفى بالقيد وشتي واخد المعدل الأول تصل الثالث للرابع ما شاء الله فرق لك. هذا الشيء شوفوا موجود هذا الشيء اللي جدوك العقيدة. ها؟ سير تفضل. ما شو نقول لكم؟ ذلك مبلغ من العلم. لا يمكن أن يقال كل ما يعلم. من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صمت نجا. إذا نبدأ إن شاء الله في الحصة المقبلة أول حصة. هذه الآن ساعة تعرف الآن، أن كان السنة الماضية فاصلا بيني وبينكم، فلنرجع يرجع الوصل كما كان في الفصل الثاني، وأسمع عن أخباركم كما أنني أسمع دائما عن أخباركم من دائم إذن هذه المادة متعلقة بعنوان مقترح وهو البلاغة النبوية، وغير هذا العنوان عندما انقسم الشعب إلى مسارين، وإلا لما كانت الشعبة فيها مسار واحد ومسلك واحد كانت بعنوان جوامع الكلم، مادة جوامع الكلم. والأمر سيان، إنما هو حتى ليس هناك اختلاف حتى في العنوان، لأن البلاغة النبوية هي جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فنرجع الكلام على هذا الباب إلى حصة مقبلة بإذن الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.